أن قومه إذا اختلفوا في شيء جاءوه ليحكم بينهم فيرضون بحكمه، فلهذا السبب كنوه بأبي الحكم. والكنية هي كل اسم ابتدأ بأب أو أم كأبي فلان أو أمي فلان. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واستحسنه، ولكن سأله عن بنيه فأخبره عنهم وعن أكبرهم وهو شريح، فكناه بأبي شريح. عباد الله، صدرت كلامي معكم بهذا الحديث الكريم لنعلم جميعا أن الله هو الحكم وإليه الحكم، لنعلم جميعا أن الله هو الحكم وإليه الحكم. فالله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم. وهذا ضمن حديثنا عن محاسن الشريعة الإسلامية، وأول ما يتبين به هذه المحاسن ومن أعظم الطرق الموصلة إلى ذلك بيان المشرع والتعرف عليه. ففي هذه الدقائق المعدودة سنقضي هذا الوقت الجميل في التعرف عن مشرع الشريعة وهو ربنا تبارك وتعالى. ولولا أن كثيرا من أعداء الإسلام والجاهلين به الذين يتهمون الشريعة بالنقصان تارة وبالبلا تارة أخرى، بل يرون أنها لا تصلح لهذا العصر الحاضر، عصر القرن الحادي والعشرين، ولا تفي بمتطلبات الفرد والمجتمعات، ولأجل هذا حادوا عنها إلى القوانين الوضعية حتى انتشرت في كثير من البلدان الإسلامية. لولا هذا ما كنا سقنا هذا الموضوع بهذه الصورة وبهذه الطريقة، إذ أنه لا ينبغي بحال أن يقارن بين ما اختاره الله عز وجل لخلقه وأنزله إليهم ليحكم فيهم، وبين ما وضعه المخلوق الحقير الضعيف واختاره من عند نفسه، فهما لا يستويان في العقل والمعنى. والله عز وجل يقول: فلا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فهذا مثل شرع الله ومثل الحكم بغير ما أنزل الله، كمثل الظلمات والنور. فأردت في هذه الدقائق المعدودة أن أبين لكم هذا الفضل العظيم في المحطة الثانية من محطات بيان محاسن الشريعة، ألا وهو التعرف على المشرع تبارك وتعالى، والتعرف على استحقاقه للحكم وحده دون غيره تبارك وتعالى. عباد الله، الله هو الحكم، الله هو الحكم، كلمة صدق أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم في هذه الدنيا بما أنزل من وحيه على أنبيائه ورسله، فما من قضية من القضايا إلا ولله تعالى فيها حكم. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي ما تختلفون أو تتنازعون فيه في أي شيء، وهو على العموم يشمل جميع الأشياء، فحكمه لله تعالى مردود إلى الله تعالى بما أنزل الله تعالى في كتابه وبما أنزل على نبيه من الحكمة والسنة، فما حكم بهما فهو الحق وما خالف ذلك فهو الباطل. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، في أي شيء، في أصول الدين وفروعه، فردوه. لماذا فردوه؟ نرده لماذا؟ هل القانون الفرنسي أم للدساتير الأوروبية؟ بل قال ربنا تبارك وتعالى: فردوه إلى الله والرسول، أي ردوه إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته من بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ثم استمع لهذا الإنذار الخطير، حيث قال ربنا تبارك وتعالى بعدها واشترط شرطا، فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا الناس عنه غافلون، وهو أن الله عز وجل قد اشترط في التنازع التحاكم إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفى الإيمان بالله واليوم الآخر لمن احتكم لغير ذلك، وهو ما قرره الإمام ابن كثير بنصه في تفسيره. ثم قال تعالى: ذلك خير، أي التحاكم في التنازع والقضايا والخلافات لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير، كل الخير. بل قال: وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآلا، بل أحسن جزاء. فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأصلحها وأعدلها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليس ثم أحد أعدل من الله تعالى في حكمه، لأنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها. ولكن لا يعقل ذلك إلا من فهم عن الله عز وجل شرعه، وأيقن أن الله تعالى هو العادل في كل شيء، وهو العالم بكل شيء، وهو القادر على كل شيء. استمعوا لما ينبهنا الله تعالى له ويرشدنا لاستحقاقه بالملك ببيان صفاته الكريمة. يقول تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. يبين ربنا تبارك وتعالى لنا جميعا أن السر والعلانية عنده سواء، فلا يخفى عليه منهما شيء، بل يحاسب ويعاقب على السر والعلانية سواء. إنه عليم بذات الصدور، أي بالقلوب وما فيها من الإرادات والنيات. فما بالكم بالأقوال والأعمال المرئية والمسموعة. ثم يدلل لنا بدليل عقلي لتتأصل عندنا هذه القاعدة، فيقول: ألا يعلم من خلق، أي الذي خلق هذا الكون وأتقنه وأحسنه، ألا يعلم شيئا عنه؟ وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه حتى أحاط بالسرائر والخفايا والخبايا والغيوب، وخبر ما في القلوب من الخير والشر والوسوسة. كذلك من معاني اسم الله اللطيف الذي يسوق لعباده وأوليائه البر والإحسان من حيث لا يشعرون، ويصرف عنهم الشر والفتن من حيث لا يحتسبون، ويهيئ لهم الأقدار والأمور التي ترفعهم إلى الدرجات والمراتب العالية في جنات النعيم، بحيث لا يدري العبد مما اكتسب هذه الأشياء، فقد يضيق العبد برحمته، يضيقه المكاره ليتحصل له بها الثواب العظيم. بل اسمعوا لقول ربنا تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، الكل ملك لله تعالى خاضع لله تعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قدرة مطلقة وعلم أحاط بجميع المخلوقات. بل اسمعوا لقوله تعالى: وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فإن اجتمع في ربنا تبارك وتعالى صفات الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعدل والعزة والقوة والرحمة واللطف والخبرة، استحق ربنا تبارك وتعالى وحده لا شريك له أن يحكم في عباده، وحده لا شريك له، لا يرد حكمه أحد ولا يعقب عليه أحد. يقول ربنا تبارك وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل ويدعو ويمجد ربه تبارك وتعالى ويثني عليه بصفات الكمال، بالربوبية وبإثبات الملك والحكم له تبارك وتعالى. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، يعني يا عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك، أنت وحدك لا شريك لك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لربنا الحكم: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى بأصول استحقاقه للحكم، وهي خلقه للملائكة، وما أعظم ذلك، وخلقه للسماوات والأرض وما بينهما من غير مثال سابق، وعلمه للغيب والشهادة. ثم يفرده تبارك وتعالى بالحكم وحده لا شريك له، ثم يسأله تبارك وتعالى أن يمن عليه وأن يحكم له فيما اختلف فيه الناس، وأن يهديه إلى صراط مستقيم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عباد الله، الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هو الذي يفصل بين عباده في الدنيا والآخرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، أي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فهو الذي يحكم بين عباده في الدنيا بحكمه القدري، والذي أثره ما خلق وزرأ في هذا الكون وما يتنزل على المخلوقات من الأقدار والابتلاءات، وحكمه الديني الشرعي، والذي أثره الشرائع والأوامر والنواهي. وأما يوم القيامة فلا حكم إلا الله عز وجل، فالله عز وجل هو الحكم لا شريك له يوم القيامة. والحكم يوم القيامة بالحسنات والسيئات. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقتص الله تعالى للمظلوم من الظالم، فيأخذ من حسناته على قدر ظلامته إن كان له حسنات، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحها على سيئات الظالم دون أن ينقص من ذلك من حقه مثقال ذرة، وهي النملة، ولا أن يزيد على ذلك مثقال ذرة، وهي النملة. فقولوا لي بربكم أي من الدساتير والقوانين الوضعية تضمن هذه العدالة للبشرية، أن يكون مثقال الموازين الذرة النملة فلا تظلم نفس شيئا ولو مثقال ذرة. تباركت ربنا وتعالي: فلا تظلم نفس شيئا ولو مثقال ذرة. ولأوضح لكم إجابة هذا السؤال، أعرض لكم قضية قضت فيها بعض الأنظمة الوضعية، ثم أجلي لكم بعد ذلك حكم ربنا تبارك وتعالى في الشريعة الإسلامية. فكلنا كان يسمع عن النظام الشيوعي المنهار والذي يعادي الملكية الخاصة وينادي بقوة إلى الملكية العامة وإلى شيوعية المال، وليس المال فحسب بل والشيوعية في النساء والعياذ بالله. فحاد هذا النظام عن الصواب بل عن الفطرة، فالفطرة التي فطرها الله فطرت على حب الملكية، فحاد هذا النظام على ذلك بل وجار على الأغنياء فأخذ منهم أملاكهم، بل تعدى على حرية كل إنسان فاعتدى على النساء والحرمات، فكان من قوانينهم أنه يجب تحرير المرأة من القيود الماضية، أي من قيود الدين والأخلاق والأعراف، وأن توضع المرأة في مجتمع جديد وهو المجتمع الشيوعي المنحل. ثم اسمعوا إلى الركب، ثم قالوا وبئس ما قالوا: ثم تختار لقاحها بنفسها من أي رجل تريد، حتى إذا استوى هذا اللقاح قدمته للدولة بدون عنوان، يقصدون بذلك بدون نسب، لأن هذا الولد أو البنت قد نتج من عهرها بالرجال، وهذه هي الشيوعية والعياذ بالله، جور وظلم وكفر وانحلال. ثم خرجت على الآدمية الرأسمالية، وهي التي ألهت المادة والأموال وبسطت لها النفوذ، بل زادت من نفوذ الملكية الخاصة حتى أفرزت الأنانية في الشعوب، فصار المتحكمون في الأقواس والأرزاق والأسواق أفراد بعينهم دون سائر شرائح المجتمع، ونتجت الطبقية المقيتة. وعمل هذا النظام على مص دماء العمال والأجراء، بل كان لا يلتفت أيضا إلى الدين مثله مثل الشيوعية، فالشيوعية كانت تقوم على الإلحاد والكفر وإنكار وجود الله تعالى، والرأسمالية تقوم أساسيتها عن فصل الدين عن الدولة، تقوم أساسيتها عن فصل الدين تماما عن إدارة شؤون الدولة، فلم تراعي الحرمات في اكتساب الأموال، فانتشرت تجارة الرقيق الأبيض، وانتشرت تجارة الخمور والمخدرات، ولا يرون تجارة محرمة إلا ما ستقننه الدولة بحسب المصالح والمفاسد. فجاء حكم الله تعالى، فجاء حكم الله تعالى في الشريعة الإسلامية بأن وافق الفطرة وأعطى للإنسان الحق في الملكية الخاصة بأن يكون له ما يملك، وبهذا تستمر عجلة الحياة، وبهذا خلق الله الغني والفقير، ولكن أمر الله عز وجل الأغنياء وحاسبهم على ذلك، فجعل في أموالهم حق للسائل والمحروم، بل أمرهم وقال لهم: وآتوهم، أي آتوا الفقراء والمساكين والأيام وغير ما ذلك، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بل دعت الشريعة الإسلامية إلى التكافل الاجتماعي بجميع صوره، وذلك عن طريق الكفارات وعن طريق الصدقات. اسمعوا إلى قول ربكم وهو يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. بهذا يقبل المجتمع، بل حاربت الشريعة نظم التربح التي تدمر المجتمع وجعلتها محرمة، يغضب الله عز وجل على فاعلها ويعاقبه بالدمار في الدنيا وبالعذاب الأليم في الآخرة، كالربا الذي قامت عليه الرأسمالية. فقال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ثم استمعوا إلى الرحمن الرحيم: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أي رحمة هذه؟ إنها رحمة الشريعة، إنها رحمة شريعة ربنا تبارك وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن نجعلنا نستمسك بديننا في الدنيا، وأن يجعل مآلنا إلى الجنان في الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأقم الصلاة.